إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الثامنة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. صباح الخير يا دكتور سامح. اهلا دكتور جميل، يسعد صباحك. وين بشوفك طالع؟ بدي اصل مشوار صغير وارجع. طيب احكي لنا يا عم، ايش الدعوه؟ خلينا نقف معاك. لا لا ما تقلقش، الامر مش سلبي. يعني سر؟ لا لا مش سر، عادي اقعد احكي لك. بديش اضغط عليك يا دكتور، اذا الامر شخصي خلاص اتوكل على الله. شوف يا سامح، بصراحه بدي اروح اشتري قطعه ارض. يا سيدي الف مبارك. ما شريتش، بس قريب حكى معي على قطعة أرض حلوة وفي منطقة محترمة، فبدي أروح أشوفها. يعني بدك تبيع الشقة تبعتك ولا تاخدها مصيف ولا كيف؟ لا لا بدي أبني، بدي أبيع الشقة وأبني وأعملها مستقر. يا سيدي ربنا يهنيك. طيب شو رأيك أستناك بعد الدوام ونروح أنا وياك؟ يمكن المنطقة تعجبك وتاخد لك نمرة هناك. أنت ما قلت ليش من الأول؟ يعني بدك تقول لي يا دكتور هلقيت عشان وقفتك؟ يا راجل والله العظيم أنا كنت هيك رح أقول لك. خلص إذا بتستنى بعد الدوام بشوف كيف. فيش بشوف كيف، إذا بدك تروح بستناك، بدكش بروح هالجيت. أنت خلص روح هالجيت وشوف لي الأمور كيف وبتبلغني. أنت لو محتاج كان قلت لي استنى بروح معاك، والله عارفك. سلام. مزبوطين يا محمود؟ صحيح يابا. عدهن كمان مرة وشوفهم قديش. 100% يابا. هيك سحبت 3000 دولار من البنك، ولما تبيع الفزبة بتصير معاك 3700. إيه لا مش عارف قديش أبيعها، يمكن أقل من هيك يابا. إن شاء الله بتبيعها بدولار واحد بتجيب لي إياه، لأنك قلت لي الفزبة الجديدة بتكلف 3000 وهينا أعطيتك 3000. الفزبة القديمة هذه لما تنباع مصاريها لازم يجين إلي. خلص حاضر يابا. وين أخوك محمد يا محمود؟ أخوي محمد أخذ المفاتيح وسبقك على المحل. خلص ماشي. وقتيش بدك تروح تشتري الفزبة؟ يوم الجمعة يابا، عشان كل اللي بيبيعوا الفزب بكونوا في السوق. لما تشتريها ما تقضيش فيها، قول له بدي فرج عليها وبعدين بتشتريها علشان نشوفها. آه طبعا يابا، يعني فزبة زي هادي بمبلغ كبير، يعني بدي أجيب أي كلام. السلام عليكم. وين يا حمود؟ حبيبي يا ربع، وين ولا؟ كيف حالك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي؟ وين يا ربع؟ والله إلك وحشة. والله انت العاطل. انا عاطل يا ربع؟ انا عاطل برضو. انت من يوم ما صرت تقعد في المحل ومصاري شمال يمين نسيت انه لك صاحب. طب عشان خطرنا يا زلمة، نص ساعة إلا تلت إلا عشر أقعد معانا. والله يا ربع ما بقدر أستغنى عنك، بس أنت العاطل اللي ما بتتصلش علي. حبيبي كيف حالك؟ وين أيامك؟ إيش بتسوي؟ والله هينا في المحلات تبعتنا. 24 ساعة في المحلات؟ يعني أبوك حاكم عليك مؤبد؟ مؤبد مين يا زلمة؟ أنا وقت ما بدي بطلع، بس لما يكون عندي ضغط ويكون عندي زباين بقدرش أسيب هذا المحل، لأنه هذه مصاري ما أنت عارف. والله اشتقت لك يا حمول. اي والله زمان زمان يا راجل، زمان عنك. حبيبي يا ربع مش قدي، والله مشتاق لك ومشتاق للشله تبعتنا. اي انت مشتاق يا زلمه، المشتاق بتصل بيعمل اي حاجه، بيعزمنا بقول في طش هان ولا هانا. طب تعال تعال ناخذ لنا سيلفي مع بعض. حبيبي عيني على الجوالات اقدع. الله الله. اي تعال قرب قرب يا راجل، يلا يلا اعطينا ضحكه. اسمع ايش رايك في يوم الخميس؟ والله حلو يوم الخميس، عينيه زرق وحلوين. زي ما انت يا ربع تاع مسخرة وتاع ضحك. طب ايش بدك اياني انا اكون تبع ايش؟ اسمع شوف الشلة يوم الخميس بنطلع طشة. هكا من واحد جاي يعني؟ الشلة يا راجل انا وياك وباقي الشلة الخمس تنفار. طيب خلاص بدنا نعرف بس قديش بتكلف ومين نجيب يعني عشان يعرف كل واحد قديش اللي عليه. عيب يا ربع ايش الكلام هذا اللي بتحكيه؟ انتو بس شوفوا ايش بدكو تجيبوا وايش اللي بدكو اياه والحساب عندي. عين عليك عين عليك يا حمود والله ما بتقصر حبيبي. يا ربع رضا رضا ردي ردي عليه المخلول قاعد بزعق بلاش يفضحنا هالجيت. ايش بده يما شكله معصب. اي بس روحي روحي. ايوه يابا تعالي تعالي قربي كمان قربي. ايش في يابا انا ايش عملت؟ والله ما عملت اي حاجه. اخرسي ولي اخرسي. يو مالك بتزعق يا طه ايش الدعوه؟ الخمدي ولي بديش اسمع صوتك والله ما يخرب البنت الا انت. يو والله اللي بسمعك بيقول مطلع البنت ترقص في نص الشارع. ترقص في نص الشارع يعني لو طلقنا لكم الحبل حترقصوا وتغنوا وهتتهلفتوا برا. تعالي ولي قربي علي قربي قربي قربي كمان. طيب طيب يابا هيني هيني قربت. ايش في تتزوجي ولي كمان من وراي؟ انا يابا اتزوج؟ والله ما بحط حاجة على وجهي يابا. اخرسي ولي اخرسي يا تربيت المرة اخص عليك وعلى امك بتخربوا دياري وبتنزلوا راسي في الطين. تغلطش على امها بقولك احترم حالك. احلام فاكل البربيش تاع زمان ورب الكعبة بسبغ بدنك تسبيغ انت وبنتك. اقف عشقة اقف عشقة يا وجه المصايب. انت لما بتطلع بتتزوجي ولي؟ يابا انت عمرك شفتني متزوجة؟ واللي في عينيك هذا ايش؟ ايش في بعيني يابا؟ ولي يا بجحة بتحطي كحول؟ بتتكحليلي؟ عملالي اسفلتات عشمال ويمين؟ الله ينكبك يا بعيد ولك قتلتها دبحتها وكمان بدك تحرمها من الكحلة؟ وياريتها مبينة الكحلة على عينيها. أيوة أيوة أيوة اليوم كحلة وبكرة روج وبعده قصة شعر. والله يا أحلام والله يا أحلام بطخك انت وبنتك. سامع ولا لا؟ ولي روحي اجلي وجهك جلي بالكلور بالكلور وبتقيم الكحلة بالمرة. حاضر يابا حاضر. أول مرة وآخر مرة حتى المشط لو أشوفه بإيدك لقصها قص. معلش يما معلش منه لله منه لله. دايما بحكي مع نفسي بقول ليش أبويا بيعملني هيك. حقد حقد علي قلبي صلي وبصوم وبروح على الجامع بدوش بنات مش عارفة إيش البنات عاملين له. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا طه. عارفة يما باجي أطلع على صحباتي بلاقيهم بيختلفوا عني كليا. اللي أبوها بيكلمها على الجوال واللي أبوها بيوصلها بالسيارة. تعرفي صاحبيتي سماح بتقولي أنا وأبويا زي الأصدقاء تمزح معاه وبيمزح معاها. ليش أنا مش هيك يما؟ وليش أبويا بيعملش معي هيك؟ هو أنا مش من حقي أعيش زي أي بنت؟ كله غير يلاقيه في قبره. شو قبره؟ والله غير يلاقيه بالدنيا قبل ما يموت. هو ظلمك لحالك بس؟ ما هو ظلمني قبلك. أنت يما بتختلفي عني. أنا مهما عمل فيا لازم أبره وأطيعه لأنه هيك الدين بيقول. يجيك يوم يجيك يوم يا طه. طلبت الأولاد ربنا أعطاك أولاد. طلبت مصاري ربنا أعطاك قد ما طلبت 100 مرة. طب أشكر احمد حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يما معلش والله غير ربنا يكرمك على صبرك وعلى تحملك. يما يما. أيوة يما. تعالي لأبوي. جاية جاية. أيوة يا طه إيش بدك؟ بدي أطلع مشوار أنا بتحضر الغداء وبتبعتيه مع الولد على المحل عشان بدي أقضي مشاويري وأروح على المحل. حاضر يا طه. بدك إشي يا أحلام؟ سلامتك أحلام الصنعة هذه تعتك بتقهر. احكي إيش بدك؟ ما أنت عارف يا طه إيش اللي عملته. خير إيش عملت؟ كمان فوق هذا وبتتشكوني؟ بتشكونش يا طه انت عارف انه برضى باقل القليل بس اللي بتعمله في بنتك حرام. والله مسكين لها سطورة وكل يوم بقص قطعة من لحمها ولك ايش بعمل فيها العيشة اللي عايشاها ولا عيشة بنت الملك. يا عمي بنتك رضا بدهاش تعيش لا عيشة بنت ملك ولا عيشة بنت وزير. بدها تعيش عيشة زي اي بنت. انا عارفك انت وبنتك رضا الشغلة اللي بدكم اياها بتحطوا روسكم في روس بعض وبتطبخوها. جامعة ما فيش تعليم ما فيش كل سنة وانت سالمة. أنا مش عارفة إيش اللي نزل عليك وخلاك تتغير بالصورة هذه. جمعتها مخصر يا أحلام، جمعتها مخصر. شو هاد؟ مرة كتب، مرة جلباب، مرة رسوم. نعم، هو أنا فضيلها؟ بس هاي اللي مغلبك؟ آه هاي اللي مغلبني، وهو هذا قليل؟ طب اسمع يا طه، لا بدي إياك تدفع لها رسوم، ولا بدي إياك تشتري لها كتب، ولا تعمل لها أي حاجة. آه أنا اللي حدفع كل حاجة. ومن وين بدك تدفع يا أحلام؟ من مصنع أبوك ولا من شركة أخوك؟ إيش يا طه، بتعاير فيها يعني؟ بعايرش يا ست أحلام، بس من وين بدك تدفعي لها؟ ملكاش دخل. محمل عليك بنتك والجامعة ومصاريك كمان. خلص كتر خيرك. آه يا محمد، كيف الشغل؟ كله تمام يابا، 100%. أمك بعتها الغدا ولا لسه؟ لسه يابا. طيب ماشي، اسمعني يا محمد. آه يابا معاك. أنت هالوقت كبرت وصرت زلمة وصرت تفهم في الشغل تبعنا، علشان هيك بدي أشاورك في الموضوع، لأنه أنت ابني الكبير وفي النهاية أنت اللي حتكون سندي. آه يابا احكي، أنا جاهز. المحلات يا بني هالوقت صاروا إلنا، أنا خلصت مع أبو خالد. يعني بدك تجيب أنت شريك جديد يابا معنا؟ لا يا بني، إيش اللي بتحكيه؟ أنا خلصت من شريك عشان أجيب شريك؟ بدي أفتح فرع تاني إلنا في مدينة تانية. أها والله كويس يابا. أنا بحكي لك على الموضوع علشان تقولي كويس ومش كويس. أنا بدي عزيمتك وإرادتك كيف لو فتحنا فرع تاني. خلص يابا، أنا ومحمود بنروح على المحلات الجديدة وانت بتضلك في المحلات هذه يابا. عندكم تحمل المحلات هذه تمسكوهم؟ المحلات هذه بدها تعب. احنا حفظنا يابا الشغل وعرفنا كيف الشغل. خلص بدي أحاول أقضي فيهن إن شاء الله. يما يا رضا، خلصت اللي في ايدك؟ خمس دقايق يما وجاية. خلص سيبي اللي في ايدك وتعالي. حاضر يما. اسمع يا رضا، لا بدنا نبيع كتب ولا نبيع شناتي ولا ما يحزنون. ليش ابويا قرر يصرف علي وسمح لي ارجع على الجامعة؟ من جهة ابوك، والله ابوك ما بده يعلمك ولا يطلعك من باب الدار. ها ايش اللي صار جديد يما؟ اللي صار يما انه انا بدي اصرف عليك وعلمك في الجامعة. انت يما تصرف علي؟ لا كيف بتصير؟ لا يما ارجوكي، يما ارجوكي. شو ارجوكي؟ ما ارجوكي مالك يا رضا؟ لا يما ارجوكي بلاش، انت كتير تعبتي مع ابوي وكتير تمرمطتي مع ابوي، بلاش تتعبي معي انا كمان. لا يما، انا مستعدة اتبهدل من هان لاخر عمري، بس رضا حبيبتي بنتي تعيش سعيدة. بكرة ان شاء الله ان ربنا اعطاني العمر بدي اروح على السوق وابيع قطعة ذهب واشتري لي كل اللي نفسك فيه وأخليك تسجلي في الجامعة. تبيعي ذهبك يما؟ تبيعي ذهبك عشاني؟ وليش ما أبيعش ذهب يما؟ هو أنا يعني بدي أخده معايا في الكفن؟ تاني إشي أنا إلي أكم رضا، ببيع الذهب وببيع كل إشي علشانك. لا يما، بديش إياك تبيعي ذهبك، هذا ذهبك حيلتك، أكيد حتحتاجي في يوم من الأيام. عشان خاطر تعليمك نفسي أشوفك يما قد الدنيا، مهندسة، طبيبة، مدرسة، بدي إياك ترفعي راسي يما. أنا خايفة يما أبويا يعمل لك مشاكل على قصة الذهب هذه. لا أنا حكيت له وهو حكالي أنت حرة بقصة الذهب تبعك، أنا حصرف الذهب بكرة، منه بتدفع الرسوم للجامعة ومنه بتشتري لوازمك كلياتها. طيب أنت ليش تصرف الذهب وتعلميني؟ هل جيت مشو أبويا المسؤول عن تعليمي؟ إحنا يما بدنا نرجع لأسطوانة أبوك. خلص الله يخلي لي إياك يما، يا أحلى أم بالدنيا، والله ما أنا عارفة كيف بدي أرد لك جميلك هذا علي. إن شاء الله يما، إن شاء الله ربنا بيكرمني وبتلاقيني حدا قد الدنيا ورد لك يما كل جمايلك عليا وريحك يما. الله يرضى عليك يا رضا ويخلي لنا إياك يا رب. أنت مجنونة يا أختي تبيع ذهبك؟ وإيش يا أخوي بدي أستفيد منه الذهب يعني؟ ببيعه وبعلم بنتي فيه. مش طاها مجبور فيها ولا هي بنت الجيران يعني؟ ما أنت عارف يا أخوي مشاغله والتزاماته وشغله. ايش عارف؟ جوزك ربنا فتحها عليه وبدل المحلين عنده 4، وعند بنته هالجيت قصرت. يا اخوي انا بديش اعمل مشاكل، خلص. وبعدين انا ايش بدي في الذهب؟ والله ما انا عارف عنك انت كيف تتصرفي. لعله خير يا اخوي، لعله خير، فيش اي حاجه. انا مش فاهم ايش هالابو هذا، لهالجيت بكره بنته. الله اكبر. الله يهدي يا اخوي، الله يهدي. يما يما؟ أيوة يما. مالك يما؟ ليش ما تفوتي تنامي؟ والله يما ما هو جايين ينام. قومي يما خلص، بلاش أبويا يقعد يزعق عليك. إن شاء الله تشوفها بصحتك يا بعيد. لا يما، تدعي على أبوي. دبحني دبحني، والله ماني حاسة أني عايشة. واحد زي هذا بيصلي وبصوم وبيروح على الجامع، بفرق بين أولاده؟ إيش هذا؟ أنو دين بيحكي هيك؟ لا يما، هو مش بفرق يعني. تحكي من قلبك أنت ولا بتجاملي؟ هم الرجال كلهم هيك يما، بيخافوا على البنات، ودايما بسمعهم بيقولوا هم البنات للممات. هم فاهمين إيش يعني هم البنات للممات؟ يعني يضلوا شايلها طول عمره على راسه، ويضلوا يخاف عليها من الهوى الطاير. معلش يما، تحملي يما تحملي. بتفكري ربنا حيسيبه؟ الظلم اللي شفته منه واللي شفتيه انتي وانتي في اللفة منه غير يجي على راسه عاجلا ام آجلا. يما ابوي قلبه طيب، وصدقيني صدقيني غير يتغير. الله ينكبه لبعيد، الله ينكبه. يا رب يا الله. عمي طه وقع، بدي اروح اشوفه. مالك يا عم؟ ايش مالك؟ عمي لسانه تقل ومش قادر يحكي. يابا يابا. ايش في يا مجدي؟ مالك بزعك يا بني؟ عمي طه وقع عن الدرج ومش قادر يحكي. هاني جاي هاني جاي هاني جاي. طه طه قوم يا اخوي قوم يا اخوي. ايش مالك يا طه؟ ايدي رجلي قادر احكي. والله يا مجدي شكله عمك انجلط. اتصل بالاسعاف اتصل بالاسعاف بسرعه بسرعه. حاضر يابا حاضر. عساكم بخير يا جماعه. ايش في ابو مجدي؟ اخوي طه صبت وجلطه وهي جوا. لا لا لا لا لا، والله والف سلامه يا ابو مجدي. بالله عليك يا دكتور يشوف لنا زملائك الدكاتره اللي جوا، يشوفوا كيف حالته ويطمنونا عليه. بالله عليك يا دكتور شوف لنا كيف وضعه، لأنه الدكتور خش عليه وما طلعش لحتى الآن. ولا يهمك ولا يهمك، ارتاح انت بس ارتاح. يا محمد محمد. ايوه يما. ايش قالوا الدكاترة عن ابوك؟ ايش صار؟ هاي اجى الدكتور صاحب عمي بده يفوت جوا ويشوف لنا كيف. استر يا اللي بتستر، استر يا اللي بتستر يا رب. الله يشفيك يا طه. طب احنا ليش يما ما نوديه على دكتور خصوصي؟ يما احنا عارفين ايش قصته عشان نوديه على دكتور خصوصي. تاني حاجة الشغلات اللي زي هيك ما بدها دكتور خصوصي، بدها مستشفى عشان يصوروا ويشوفوا إيش ماله. يمكن بده بيات، يمكن بده إجراءات عشان يراعوا وضعه. ما هو الدكتور الخصوصي يما في عيادته براعي أكتر من المستشفيات. طب خلص يما اهدي اهدي وروقي، خلينا نشوف وضع أبوكي. اي دكتور طمني. أنا شفت الدكتور اللي بعالجه أبو مجدي وإن شاء الله الأمور تمام. دكتور تحكيش الكلام عام، قولي إيش ماله وإيش اللي صار معاه. يبدو أنه إجته جلطة حادة، وبعدين الأمور ما بتتضح إلا بعد 24 ساعة. الله يشفيك يا أخوي، أنا عارف إيش اللي جرى لك. سمعتي يما؟ سمعتي؟ بيقولوا زيها جلطة حادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يطلعك إلنا بالسلامة يا طه ويشفيك. وين يا محمد رايح؟ وين بدي أروح؟ بدي أروح على المحل. بدك تروح على المحل؟ ومين بده ينام عند أبوك؟ ايش بدي اعمل لما بدي بات عند ابوي؟ بدي احييه؟ يو ولك في حدا بيحكي هيك عن ابوه وهو معاه جلطه؟ مين بده يقعد جنبه؟ بدك اياني انا يا المره اروح ابات عنده في قسم الرجال؟ طيب والمحلات لمين نسيبهن؟ والزباين؟ الله يقطع المحلات ويقطع الزباين، صحه ابوك اغلى من المحلات ومن الزباين تبعونك. انت سمعت بدانك انه اجته جلطه جامده وبده اسبوعين لما يقوم من الفراش ويمكن يموت، يعني اسبوعين ثلاثه وابوي حيودع. فال الله ولا فالك، في حدا بيحكي عن ابوه هيك ولا؟ هو انا بجيب حاجه من دار ابوي وضعه زي هيك خلص. يعني بدكش تروح تبات هناك عند ابوك؟ خلي محمود يروح يما. ماشي يا محمد ماشي. مجدي اعمل حسابك يابا الليله تروح تبات عند عمك في المستشفى. انا بدي اروح، وابنه محمود وابنه محمد ومرته، وين بدي اروح اقف؟ يا بني الواجب واجب، هذا عمك حتى لو كانت العيلة كلها هناك انت لازم تكبى واقف جنبه. علشان بكرة عندي امتحان، بس مش مشكلة باخد كتبي معي. الله يرضى عليك يا بني. عيد عيد ايش قلت يما كمان ايش قلت؟ انت عارف يما ان انا بتحمل الجو المستشفيات، بروح بقعد لساعة ساعتين وبروح. ولك هذا ابوكو، ابوكو اللي كل ما تطلبوا حاجة بيعطيكوا اياها، 3000 دولار بيقولكوا تفضلوا، جوالات اتفضلوا، الاف الشواكل اتفضلوا، وهلقيت جاي تقول لي جو المستشفيات؟ والله يما ما بتحمل، انا اصلا بسوف لما اشوف الدم واشوف العيانين. يما ايش يا رضا؟ خلص يما انا بروح، انا بروح اقعد عند ابويا. انت مجنونة يا رضا؟ وين تروحي تباتي في قسم رجال؟ ما هو يما صعب، صعب ما يكونش حدا جنب ابوي، لازم اكون عند راسه. ما انت عارفة الجلطة يما، يا اما بتشلي الايد مع الرجل، يا بتشلي الايدين، يا بتشلي الرجلين، يا بتشلي القلب، او بتتقل اللسان وبتاخد العين. يعني من الاخر يما مش هيعرف يتحرك بالمرة، بده حدا يقف جنبه يرفع من معنوياته ويساعده. لا يما بنفعش، بنفعش بنتي تروح هناك في قسم رجال. تاني حاجة أبوك بده شاب يخدم عليه، بده يوديه على الحمام، يطلعه من الحمام، يأكله، يغسله. لا يما أنا بدي أروح وأوقف جنبه، هو واحد غريب، ما هو أبوي. لا خلص انت خليكي في الدار هان وأنا بروح عنده. ارتاحي انت يما، ارتاحي هان في البيت وأنا اللي بدي أروح. مين بده يعمل أكل لإخوتي؟ مين بده يغسل لهم؟ مين بده يكوي لهم؟ لا يا رضا، لا يما، خليكي أنت في البيت عند إخوتك وأنا بدي أروح عند أبوكي. ما هم الاختيارية لما يكبروا ما لهمش إلا بعض. سبحان الله، لما نكبر ونعجز لا ابن بنفع ولا غيره. ديري بالك على الدار يما. والله العظيم يما ما بتطلعي، وهيني حلفت يمين فيش إمكانية تطلعي. يعني أنت أقوى مني؟ يما الله يرضى عليكي، سيبيني. إذا بتحبيني يما، إذا بتحبيني يما خليني أنا اللي أروح. يما الله يرضى عليك، أنت صبية. إيش صبية يعني؟ بدهم يأكلوني بالمستشفى؟ لازم أنا أكون جنب أبويا. بالرغم من اللي عملوا فيك يما وظلموا إلك، يما ربنا عز وجل وصانا بالوالدين حتى لو كانوا كفار، فما بالك لما يكون أبويا ومسلم. الله يرضى عليك يا بنيتي، الله يوفقك ويسعدك يا رب، ويعطيك على قدر نيتك، ويشفي أبوك ويطري قلبه عليك يا رب. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الثامنة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب.